قد يكون هذا في الوقت الآخر يتوهم بعض يسار الأمر كذا يسمع أنه تعالى ينزل في كل وقت تعالى الله عن ذلك علوم كبير. فالمقصود أن هذه الشبهة سويش أن البعض يشغلها في ذهن التنبيه فالخالق لا يقاس الخالق لا يقاس بالمخلوقات قياس التمثيل ليس كمثل شيء. فأنت الآن إذا كنت موجود هنا في هذا الجامع أو كنت مثلا موجود في الرياض لا يمكن تكون موجود إيش في نفس الوقت إيش في إيش مثلا في مكة أو مثلا في غزة أو غير ذلك. فالقصد من هذا أن الله تعالى لا يقاس بخلقه التمثيل. فنحن ندين الله تعالى ونجزم أنه ما دام في ثلث الليل الأخير موجود هنا في الرياض أو في غيره من بلاد المسلمين فالله تعالى ينزل سبحانه وتعالى نزل يليق بجلاله وعظمته ويحصل الوعد الكريم لمن ايش يعني انتفع بهذا الوقت والله اعلم. مقاطع ابي حنيفه واضحه لما الان يقول ينزل بلا كيف هو الذي يثبت النزول حتى سيثبت ماذا العلو. اي نعم يعني ولهذا تجد كما في نفس كتاب الصابوني عقيده السلف لشيخ الاسلام الصابوني المتوفى سنه 449 أنه تجد أن بعض المبتدعة قد يثبت العلو لكن يمكن إيش يمكن النزول. فالذي يثبت النزول حتما إيش يعني من قبل أن يثبت إيش العلو كما في المناظرة التي ذكرها حصلت بين أحد قواد عبد الله بن طاهر وبين إسحاق بن راهوية يعني فهذا الشخص كان يعني ينكر النزول يعني فقال له إسحاق قال أثبته فوق أثبت إيش يعني الفوقية قال أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال عبد الله بن طاهر وكان حاضرا قال هذا المجيء متى نعم متى يوم القيامة وجاء ربك نعم. فقال إسحاق رحمه الله قال ومن يجيء هذا اليوم من يمنعه من المجيء في هذا اليوم نعم. باعتبار النزول المجيء هما بمعنى فلهذا تجد ابن القيم يقول إيش النزول هو ماذا هو مجيء المجيء من أعلى إيش إلى أسفل. فالمقصود أنه إذا كان أبو حنيفة رحمه يثبت النزول فمن باب أولى وآكد وحقا يثبت إيش العلو لله سبحانه وتعالى. قوله بلا كيف كما مر بكم مرارا بلا كيف يعني بلا كيف إيش نعلمه. قال رحمه الله وإنما توقف من توقف في نفي ذلك في نفي ذلك في ماذا نعم الكلام في النزول في العلو أصلا نعم نعم يعني وإنما توقف من توقف في نفي ذلك في ماذا نفي العلو يعني لاحظ الآن هم الآن ما ينفون لكن إيش متوقفون يعني. ولا شك هذا التوقف يعد نوعا من الضلال يعني. قال ضعف علمه يعني. قال ولذا ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايد. طبعا لا مباين تقابل إيش محايد. فالمباين يعني إيش خارج الكون والمحايد يعني إيش يعني داخل الكون يعني تفسرها جملة التي بعدها. فكلمة لا مباين يعني إيش لم يقول لا مباين للعالم يعني ليس خارج العالم ولا محايد يعني إيش ليس داخل العالم. عرفنا أنهم لما ينفون عن الله تعالى النقيضين معناه أن الله تعالى صار ماذا صار إيش صار الله تعالى عدما تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا. وسبق أن قلنا أنهم هم طائفتان أو مسلكان المتكلم منهم يقول أن تعالى داخل العالم الخارجه والمتعبد يقول أن تعالى في كل مكان. وأيهما أسوأ؟ أيهما أسوأ؟ لا داخل العالم ولا خارج. نعم الأسوأ نعم لما يقول الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج معناه لا يعبد شيئا أعوذ بالله لا يعبد شيئا. ولهذا تجد المتعبد لا يستفسر أن الله تعالى موجود لا أعوذ بالله يقول ليش الله تعالى في كل مكان. فهذه المقالة على شناعتها نعم إلا أن مقالة أنه لا داخل العالم ولا خارج هي أشنع وأخبث. فعل الله عن ذلك علوم كبير. طيب نبدأ تفضل. قال أبو جعفر رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة

يعني حجم هذا الحوض وسعته، ف روايات كثيرة، لكن كما قال حافظ منها أقل الروايات مسيرة 3 أيام وأكثرها مسيرة شهر، فتعدد أقوال العلماء في الجنب بينش هذه المرويات. والذي يعني لعل أقرب أن هذا باختلاف ماذا؟ باختلاف السير، فما يعني يقطعه محمد الأزواد والأثقال في شهر يقطعه إيش الجواد المضمر أو البريد إيش في 3 أيام. المسألة الثانية، من الذين يمنحون من الحوض؟ نسأل الله العافية. فتعدد أقوال العلماء، فتجد أن البعض يقول الذين يمنحونهم الذين ارتدوا وأهل النفاق، وبعض يقول كما يقول الشاطبي أيضا ممن يمنحون من ذلك إيش أهل البدع، إنك لا تدري ما حدثوا بعدك. والقرطبي رحمه الله في تفسيره يقول الذين يمنحون من الحوض أيضا أن أصحاب الهجور والفسق والظلمة، عند قوله تعالى لما كان عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه، يقول القرطبي تفسيره قال فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله فهم المطرودين عن الحوض المبعدين منه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة وكذلك الظلمة والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، كذا قال تفسيره الرابع 68 و100. طيب لعلكم إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم سيكون هو يعني آخر درس في هذا الفصل، وإن شاء الله نستأنف إن شاء الله في الفصل القادم، الدرس القادم والدرس الأخير بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم.